أكد الاجتماع الخطابي المركزي بمناسبة ذكرى 70 لما قام به الزعيم نادين كيم إل سونغ من أخذ أول رفس لرفع التراب بيديه لتحويل التعبئة الكبرى عموما نصب التذكاري لمشروع تطعيم سد نهر بوتونغ ببيونغ يانغ يوم 20 الجمعة. شارك فيه كيم يونغ جين نائب رئيس الوزراء والمعنيون والشكيلة داخل مدينة بيونغ يانغ. قال فيه المقرر إن الزعيم نادين كيم إل سونغ بادر مشروع تدعيم سد نهر بوتونغ وخرج إلى موقع حفلة بادي العمل يوم 21 من أيار عام 35 جوتي 1946 حيث ألقى كلمة تاريخية ثم أخذ بيديه أول رفس لرفع التراب لتحويل التعبئة الكبيرة كما نوه بأن أرض وطننا تحولت إلى فلذات الشعب حيث يجب العيش والعمل بعد إزالة آثار الأنكات والتخريب الكاسي الذي تركه المجتمع الاستعماري والحرب الصارمة بلا أثر بفضل القيادة الحكيمة للزعيم القديم. ثم ذكر أن القضية التاريخية لتحويل التعبية الكبيرة تواصلت وتطورت بصورة بعيرة في مرحلة عالية جديدة تحت قيادة القائد القديم كيم جونغ إل. كما أكد على وجوب تنشيط العمل لتحويل التعبية الكبيرة والاتيان بالانعطاف الثوري في العمل لإدارة أراضي الدولة يتسامى تاما بتعليمات الزعيمان الأديمان وفكرة المارشال المحترم الخاصة ببناء أراضي الدولة.